Book 2 87 87 87 조동사의 과거형 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 우리는 꽃에 물을 줘야만 했어요. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. 우리는 아파트를 청소해야만 했어요. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. 우리는 설거지를 해야 했어요. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. 당신은 청구서를 지불해야 했어요. هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ 당신은 입장료를 내야 했어요. هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ 당신은 벌금을 내야 했어요. هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ 누가 이별을 해야 했어요? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ 누가 일찍 집에 가야 했어요? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ 누가 기차를 타야 했어요? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ 우리는 오래 머물고 싶지 않았어요. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. 우리는 아무것도 마시고 싶지 않았어요. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. 우리는 당신을 방해하고 싶지 않았어요. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. 저는 다만 전화하고 싶었어요. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. 저는 다만 택시를 부르고 싶었어요. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. 사실 저는 집에 가고 싶었어요. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. 저는 당신이 당신 아내에게 전화하고 싶은 줄 알았어요. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. 저는 당신이 안내소에 전화하고 싶은 줄 알았어요. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. 저는 당신이 피자를 주문하고 싶은 줄 알았어요. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.